الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. تقدم بيان معنى قولي فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، وأن الاستغفار هو من أعمال اللسان، ولهذا قدم العلم على العمل، قدم العلم على العمل، فقال تعلم، أي لا بد أولا أن تتعلم لا إله إلا الله ومقتضياتها ولوازمها، وأن تعمل بها في دنيا الواقع، ثم بعد ذلك تتبع بالعمل. لأنه كما تقدم، عمل بدون توحيد لا ينفع صاحبه. قال تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. عملت ونصبت، أي تعبت من شدة العمل. ما النتيجة؟ تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، أي انتهى حرها والعياذ بالله، ليس لهم طعام إلا من ذريع لا يسمن ولا يغني من جوع. لما كان العمل بدون توحيد أحبطه الله جل وعلا، ولهذا قدم العلم بالتوحيد قبل أي علم. ومنه يؤخذ أن لا إله إلا الله علم يتعلم، وليس هو قول مجرد باللسان، وليس شيء. لو كان قولا مجردا باللسان لسارع أبا جهل، لسارع أبو جهل وأبو لهب وصناديد قريش إلى المقولة، ولما سفكوا دماءهم وأذهبوا عزهم وأموالهم وديارهم. كن عرفوا أن لا إله إلا الله لها معاني يجب أن تتعلم ويعمل بها، ولهذا أبوا أن يقولوا هذه الكلمة، أبوا أن يقولوها. من الأخطاء الموجودة الشائعة في بعض الكتب المؤلفة من قبل غير الراسخين في الدين، يعرفون التوحيد بأنه هو معرفة أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولا هذا صواب يا أخوان، هذا القول خطأ، ليس هذا هو التوحيد، هذا جزء من أجزاء التوحيد. لهذا مشرك الجاهلية كانوا يعرفون أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المحيي المميت، وما أدخلهم ذلك في الإسلام، كانوا يقرون بهذا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هم يعترفون بهذه الحقيقة. لكن الشأن كل الشأن في تحقيق معنى لا إله إلا الله. وانظر إلى فهم المشركين ماذا قال: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فهم يعلمون أن هذا الأمر هو وراء القول المجرد، هو وراء القول المجرد. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، دليل واضح لأنهم عرفوا معنى لا إله إلا الله. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ ما قبلوا هذا، عرفوا أن لا إله إلا الله تقتضي البراءة من الشرك وأهله. فبدأ إذن بالعلم قبل القول والعمل. مسألة، يقول الله تعالى: واستغفر لذنبك، واستغفر لذنبك، في حين أن الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ما وجه الجمع بين وهذه الآية؟ بمعنى آخر، لماذا يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ هذا إيراد يورد، وقد تجد بعض المبطلين يورد مثل هذا الإيراد للتشكيك في الدين، إذ كيف يخبر بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ثم يقال له: واستغفر لذنبك، ويقول له في سورة الفتح ماذا قال: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الجواب على هذا من وجوه. الوجه الأول أن هذا من باب التعبد بذات الاستغفار، لأنه من جملة الذكر. التعبد بذات الاستغفار لأنه من جملة الذكر، والله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالذكر. واذكر ربك كثيرا، فمن جملة الذكر الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع في الذكر، فترى يستغفر وترى يسبح وترى يهلل وترى يحمد وترى يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وترى يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلى غير ذلك من أنواع الذكر. إذا هذا الوجه الأول في الأمر، في الوجه الجمع بين الآيتين، أن الأمر بالاستغفار هو من جملة الأمر بعموم الذكر، وأن هذا من جملة أنواع الذكر المأمور به. الوجه الثاني أن هذا من باب تهييج المسلمين على الاستغفار، فهو قدوتهم، فهو قدوتهم فيهيجهم على الاستغفار. فلهذا جاء في صحيح مسلم من حديث الأغر المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس استغفروا ربكم فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. فيهيجهم على الاستغفار ويحثهم عليه، فإذا رأوا نبيه صلى الله عليه وسلم يستغفر استغفروا، فإذا رأوه يكثر علموا بأهمية الأمر فبادروا إلى الامتثال. يصح البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. وكان يحفظ النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد 100 مرة، يقول: أستغفر الله وأتوب إليه. إذا هذا من باب التهييج، والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الوجه الثالث أن هذا من باب تحصيل منافع الاستغفار، هذا من باب تحصيل منافع الاستغفار بغض النظر عن كونه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لأن الله جل وعلا رتب على الاستغفار منافع. قال تعالى في سورة هود في قول هود لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فهناك منافع ومكاسب يتحصل عليها العبد من باب الاستغفار. والرسول صلى الله عليه وسلم من أشد الناس طلبا لفضل الله جل وعلا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ويمكن نضيف وجها رابعا أيضا، أن يقال أن هذا من باب تحصيل وجه الرابع أن هذا من باب تحصيل الأمن، أن هذا من باب تحصيل الأمن للأمة في جنتها، لقول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللي هو يريد أن يحث الأمة على تحصيل هذا الأمر لكي يحصل لهم إيش؟ الأمن الموعود به في هذه الآية. الوجه الخامس أن هذا من باب تحصيل السبب، هذا من باب تحصيل السبب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبره ربه أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذا أمر مفروغ منه ومقطوع به، ولكن الله جل وعلا جعل كل شيء سببا، جعل كل شيء سببا، فجعل سبب المغفرة الاستغفار، كما أن الله جل وعلا جعل لدخول النار أسبابا، جعل لدخول الجنة أيضا أسبابا، فهذا من باب تحصيل السبب. يمكن إرادة السادس أيضا أن يقال أن هذا من باب الاعتراف بالفضل لله جل وعلا. وجه ذلك من كان بالله أعرف كان الله أتقى ومنه أقرب وله أخشى. فالعبد العارف بالله جل وعلا دائما يستشعر النقص والتقصير. يستشعر ماذا؟ النقص والتقصير في جنب الله جل وعلا. فهو دائما يستبذر خشية من هذا النقص ومن ذلك التقصير، فيكون هذا باب الاعتراف بالفضل لصاحب الفضل وهو الله رب العالمين. ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أتفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، حديث الصحيحين متفق عليه، لما قام حتى ولمت قدماه قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكان هذا في تحسين مقام الشكر والاعتراف بالفضل لله جل وعلا. ولهذا ذكر الله عز وجل الاستغفار في خواتيم سورة ايش؟ الفتح. فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. لما ختم الايه بهذا كما قال ابن عباس: هذه علامه على قرب موته عليه الصلاه والسلام. فالنعمه تمت والدين كمل بحمد الله جل وعلا. فكان من باب تحصيل الشكر الاستغفار والتوبه والاعتراف بالفضل لله سبحانه وتعالى. من هذه الوجوه يجمع فيها بين الآيتين. فالاستغفار فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. استغفار حقيقته طلب ستر الذنب ووقاية أثره. طلب ستر الذنب ووقاية أثره. فالذنوب لها آثار، آثار على العبد وقيمة في الدنيا والدار الآخرة. وأن تطلب المغفرة إذا تطلب ستر الذنب ووقاية الأثر. ستر الذنب ووقاية الأثر. الصحيحين حديث ابن عمر لما سئل ابن عمر عن النجوى قال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: إن الله جل وعلا ليجني عبده يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيعترف بها. قال: فيقول: عبدي سترت عليك في الدنيا وانا استرها عليك اليوم. ثم يؤمر به ويدخل الى جنات النعيم، نسال الله من فضله العظيم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمه تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. المؤلف رحمه الله تعالى لما تكلم عن المسائل الأربع المتقدمة وبين أنها واجبة على كل مسلم ومسلمة، أراد أن يبين جملة أيضا من الواجبات المتحتمات على المسلمين أيضا، وهي ملحقة بالمسائل الأولى أيضا، لأن من جملة العلم المأمور بتعلمه، ومن جملة العمل المأمور بالعمل به، وهي من جملة الأشياء المأمور بالصبر عليها، وهي من جملة الأشياء المأمور بالدعوة إليها. إذا هناك علاقة وطيدة بين هذه المسائل الثلاث والمسائل الأربع المتقدمة. وكأن المسائل الثلاث مع المسائل الأربع تبين ما يجب على المرء أن يبدأ فيه في دعوته وتعلمه. يعني أول ما يجب أن تتعلمه، وأول ما يجب أن تعمل به، وأول ما يجب أن تصبر عليه، وأول ما يجب أن تدعو إليه، هذه المسائل الثلاث التي سيأتي تقريرها. فهي أصول يجب ضبطها والعمل بمقتضاها. المسألة الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. كلمات قلائل يا إخوان، لكن فيها معاني كبيرة. وهذه ميزة هذه النبذة في العقيدة، أنها ذات كلمات يسيرة لكنها لها معاني كثيرة جدا، وهي تصبح عدة عتيبة لطالب العلم في الدعوة إلى الله جل وعلا. ولأننا نقول لكم دائما مرارا: لو أن العبد ضبط الأصول الثلاثة علما وحفظا وفقها وفهما استطاع أن يكون معلما لها في كل مكان، واستطاع أن يتكلم في كل مجلس، وأن يدعو في كل مسجد، لأنها تكلمت عن أصول هذا الدين الكبار وأبانيه العظام. فلو قام أحد في المسجد وأخذ هذه الكلمات اليسيرة فقط وتكلم بها ثم أخذ يشرحها ويبينها، كم سيستغرق الوقت؟ وقتا طويلا لبيان هذه الناس. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن الله خلقنا، الخلق هو الإيجاد من العدم، الخلق هو الإيجاد من العدم، وهذا القدر يعترف به سائر الملل. أنا من مشرك ولا كافر ولا مكذب ولا منافق إلا ويشهد بالله جل وعلا بأنه هو الخالق تبارك وتعالى. والخلق قد يطلق ويراد به التقدير، الخلق قد يطلق ويراد به التقدير، ومنه قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين أي أحسن المقدرين. فالله خلق الخلق من العدم وقدر مقادير قبل أن يخلقهم تبارك وتعالى، كما سيأتي معنا إن شاء الله في بيان القدر ومراتبه بإذن الله جل وعلا. فإن قيل ما الفرق بين الخلق والفطر؟ الله جل وعلا هو الخالق وهو الفاطر. قيل الفرق بينهما أن الفطر إيجاد من العدم على غير مثال سابق، إيجاد من العدم على غير مثال سابق، فاطر السماوات والأرض. في الأثر أن ابن مسعود كان يبحث عن معنى هذه الآية فاطر السماوات والأرض، فرأى رجلين من البادية وهما يختصمان على بئر، قال أحدهما أنا الذي فطرتها، أنا الذي فطرتها، فأخذ ابن عباس بتلابيبه وقال ويحك ما معنى أنت الذي فطرتها؟ قال أي أوجدتها ولم يكن ثمة مثلها. فالفطر هو الإيجاد على غير مثال سابق. إن الله خلقنا ورزقنا، الرزق نوعان، رزق القلوب ورزق الأبدان، الله فاعل ذلك كله. الله جل وعلا رزق قلوبنا بالإيمان والهداية، نسأله جل وعلا أن يثبتنا وأن يزيدنا من فضله، ورزقنا سبحانه وتعالى قوت أبداننا. وأي الرزقين أعظم عباد الله؟ رزق القلوب، رزق القلوب أعظم من رزق الأبدان. ولهذا لا يضر العبد أن يموت جائعا عريانا إذا كانت عقيدته حديث، ولا ينفعه يوم القيامة أن يكون سمينا ممتلئا إذا كانت عقيدته خربة والعياذ بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة من أهل النار فيوضع في ميزان فلا يزن جناح بعوضة. ليس الميزان ميزان لحوم وشحوم، الميزان ميزان تقوى وإيمان وعمل صالح. لهذا الواجب العباد أن يحرصوا أن يسألوا الله جل وعلا رزق قلوبهم قبل رزق أبدانهم. ولكن للأسف الشديد نجد من يتبرع لله في السحر أن يرزقه مالا وطعاما وشرابا ومركبا وملبسا ومسكنا، وهذا القدر محمود وليس بمذموم، لأن الله تعالى يقول ادعوني استجب لكم. كان الصحابة يسألون ربهم كل شيء حتى الملح، يسألون الله جل وعلا كل شيء، ولكن المذمة تقع عندما نجد أن العبد لا يحسن يسأل الله جل وعلا إلا هذا النوع من الرزق للأسف. لكنه ما خطر على عقله وعلى باله أن يسأل الله جل وعلا أن يهدي قلبه وأن يستر ذنبه وأن يهيئ له صاحبا يعينه على الحق. أن يسر له الثبات على الصراط المستقيم. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى. أول شيء يقول: أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة. نجاة من الله رجل مسلم في صحيحه. الهداية أمر عظيم، لا بد أن نتضرع إلى الله جل وعلا في السحر وفي أدبار الصلوات قبل السلام وفي السجود بمواضع الإجابة، نسأل الله جل وعلا أن يهدي قلوبنا وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. هذا الذي عليه الشأن يا إخوان، فلنعلم جميعا أن تحصيل رزق القلوب مستلزم لتحصيل رزق الأبدان وليس العكس. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انظروا كيف صار التقوى سببا لتحصيل ماذا؟ الرزق. من اتقى ربه وتحصل على رزق قلبه حصل له رزق بدنه. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فجعل التقوى والاصطبار على الصلاة ومجاهدة الأبناء فيها سببا لتحصيل الأرزاق. ولكن هذه المعاني بعض المسلمين منأى عنها للأسف الشديد، يظن أنه يتحصل على الرزق بذكائه وشطارته وقدراته على البيع والشراء ونحو ذلك من وجوه التكسب، يعرفون نعمة الله ويمكرونها. نسأل الله العافية والسلامة. ولو أن العباد أقبلوا على التقوى والحرص على الهداية لحصل لهم الخيرات والبركات ما لا يخطر على بالهم. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم بالأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. انظروا لما حصلوا الإيمان والتقوى وهو رزق القلب ماذا حصل؟ حصلت البركات والخيرات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا والله العافية والسلام فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فهذا الأمر الذي يجب أن نتنبه له عباد الله، أن تحصيل رزق القلوب آكد عند الله بل وألزم في مصلحة نفسك بل والأمة بأسرها، هو آكد ما أقبلت عليه وفرغت وقتك لأجله وتعلمته وعملت به. رزق القلوب، رزق الأبدان يا إخوان يشترك فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر، ليس فيه خصيصة ولا ميزة، وليس هو معيار للتفضيل عند الله جل وعلا. ولهذا عند الحاكم بن حبيب المسعود بسند جيد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. ما تساوي عنده شيء يا إخوان، ما ساوت عند الله جناح بعوضة. ولا يعطي الإيمان إلا من أحب، إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. كنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك مقدورا. الكل يقبل من هذه الحياة الدنيا كالشأن، كل الشأن في رزق القلب وحياته. لهذا يجد بعض الناس إذا نوزع في دريهمات معدودة غضب وزمجر، تعمل مراتب الإنكار الثلاثة، ولكن إذا انتقص من دينه أو رأى حرمات الله تنتهك ما حرك ساكنا والعياذ بالله، وهذا علامة على موت القلب نسأل الله العافية والسلام. ولأن من جميل ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه علام الموقعين قال: وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله منتهى وحدوده تضاع ودينه يترك وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب عنها، وهو بارد القلب ثابت اللسان فطام أخرج، كما أن المتكلم من باطل فطام ناطق. وهل بقية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم فلا مبالاة بما جرى على الدين، وخيارهم المتحزن المتلمذ، ولو نرجع في بعض ما فيه مضاربة عليه بجاهه أو ماله بذل وتبذل وجد واجتهد واستعمل مراتب الإنسان الثلاثة بحسب وسعه، وهؤلاء مع سقوطهم من هدي الله ومقت الله لهم قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية، بأعظم بلية تكون لهم وهم لا يشعرون، بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون، وهو موت القلوب. فإن القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله أقوى وانتصاره للدين أكمل. وقد ذكر الإمام أحمد وغيره أثرا أن الله سبحانه أوحى إلى ملك من الملائكة أن اخذ بقضية كذا وكذا، فقال يا رب كيف فيهم فلان العاجز؟ فقال به فابدأ فإنه لم يتبعر وجهه فيه رب. وذكر أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد أن الله سبحانه أوحى إلى نبي من أنبيائه أن قل لفلان من الزاهد أما زهدك في الدنيا فقد تعجلت برضاها، وأما انقطاعك إلي فقد اكتسبت به العز، ولكن ماذا عملت فيما لي علي؟ فقال يا رب وأي شيء لك علي؟ قال هل واليت في وليا أو عاديت في عدوا؟ انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فإنه لم يتمعر وجهه في قط، ما غضب لله عز وجل أبدا، ولا اهتم بالكرمات التي تنتهك وللشرع الذي يضاع. القلوب لابد ان تنفعل وتتحرك في الهداية يا اخوان، لابد ان تتعظ بمواعظ الله عز وجل، لابد ان نغضب الله سبحانه وتعالى. اذا رأيت منكرا لابد ان توجس شيئا في قلبك، هذا الشيء الذي توجسه في قلبك تحركك على انكار هذا المنكر بالتي هي احسن بحسب الوسع والاستطاعة. اذا الشاهد يا اخوان بالكلام على رزق القلوب وأنه هو أعظم ما يحرص العبد على تحصيله، خلقنا ورزقنا ولم يتركنا أملا، يعني ما خلقنا ولا رزقنا لكي نتلذذ بالحياة الدنيا ونأكل ونشرب فيها ونتجاهل ونجامع ونتكاثر بالأموال والأولاد والجاه والسلطان ونحو ذلك، لا، ما تركنا جل وعلا هملا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله، نزه الله نفسه عن مثل هذا العبث، أن يخلق خلقا ويتركهم سدى هملا، فتعالى الله، فنزه الله جل وعلا نفسه عن ذلك. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أي لا يظن ذلك، هذا استفهام استنكاري، هذا استفهام استنكاري. أيحسب الإنسان؟ أي لا يظن الإنسان ذلك أبدا، لا يتأتى أبدا أن يتركك الله جل وعلا سدى وأن يخلقك هملا وأن يتركك تبهللا، هذا أبدا لا يمكن. ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، بل أرسل إلينا رسولا. الرسول هو رجل أرسل بشرع وأمر بتبليغه، قلنا رجل لأن الرسالة تكون في النساء، قال تعالى إلا رجالا نوحي إليهم، أوحي إليهم بشرع وأمر بتبليغه. الرسل كثر وأفضلهم أولو العزم، وقد اختلف العلماء في أولي العزم من الرسل، فذهب الجمهور إلى أنهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه وعليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الرسل كلهم من أولي العزم، أي أهل الثبات والعزائم العالية والهمم الكبيرة، الصبر والبلاغ المبين، الصدع بكلمة الحق والقيام بما أوجب الله جل وعلا عليهم من البيان وهداية العباد إلى الصراط المستقيم. القول الأول هو المشهور كما تقدمه قول الجمهور. اختلف العلماء في الفرق بين الرسول والنبي، فقال بعضهم النبي هو رجل أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هذا القول مع أنه من العجيب هو قول الجمهور إلا أنه قول خطأ. فإذا كان لم يؤمر بتبليغه فما هي مهمته وما هي وظيفته؟ بل ما هي أعظم وظيفة الأنبياء والمرسلين؟ ما هي؟ البلاغ، الدعوة إلى الله جل وعلا. وكيف يتصور أن يكون هناك نبي في قومه يرى المنكرات ويرى الشرك الأكبر ولا يحرك ساكنا ولا يدعو إلى الله ولا يبين التوحيد ولا ينكر المنكرات؟ هذا لا يقتل لأحد الصالحين ولا يقتل لأحد طلبة العلم والعلماء. ولهذا يذم الناس العالم إذا رأوه ساكت على المنكرات، لا ينكر ولا يتكلم ولا يحرك ساكنا، يذم أم لا يذم؟ يذم. فكيف بنبي اصطفاه الله جل وعلا وأوحى إليه ثم لا يأمر بالتبليغ؟ لا يحتاج أبدا، لأن هذا القول خطأ. طيب القول الثاني أن النبي هو من أوحي إليه بشرع من قبله ولم يؤمر بالبلاغ، وهذا أيضا خطأ. الفرق بينه وبين التعريف الأول ليس إخوان أنه أوتي شرع جديد الأول، والثاني بعث بشرع من قبل. والراجح في هذه المسألة القول الثالث، فهو أن النبي هو من أوحي إليه بشرع من قبله، شرع من قبله، وأمر بالبلاغ. وهذا مذهب جماعة من أهل الحديث، وقال بهذا طوائف من المحققين، هذا هو الراجح. لكن يشكل على هذا التعريف أيضا أن هناك آيات وردت في القرآن سمت النبي رسولا، سمت النبي رسولا، كقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يختم الله آياته والله عليم حكيم. فسماه الله جل وعلا مرسلا، قال وما أرسلنا، وما أرسلنا، وكقوله تبارك وتعالى ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. ومعلوم أن الله جل وعلا قص في القرآن قصة هود ليس كذلك وهو نبي، وقص قصة يوسف وهو نبي، ومع هذا سماه الله رسول في هذه الآية أم لا؟ قال ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. إذن حتى التعريف الثالث يمكن أن يعترض عليه بمثل هذه الآيات. ولهذا هناك قول رابع في هذه المسألة، وهو إثبات الفرق بين الرسول والنبي، إثبات الفرق بين الرسول والنبي، وأن الرسول أطول من النبي، ولا حد ضابط لذلك، ولا حد ضابط لذلك، لأنه لا يقبل أحد التعريف من اعتراض، لا يقبل أحد التعريف من اعتراض. ولكن يمكن أن نجاب عن هذه الآيات أن يقال المقصود بالإرسال هنا الأمر بالبلاغ، وهذا القدر يشترك فيه الرسل والأنبياء، هذا القدر يشترك فيه الرسل والأنبياء. فعلى هذا القول الثالث هو أرجح الأقوال، أو الثالث هو أرجح الأقوال، أن النبي هو من بعث بشرع غيره وأمر بالبلاغ. طيب فالأرسل إلينا رسولا، سيأتي تعريف الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان منزلته عليه الصلاة والسلام. بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، هذه حقيقة ماثلة لا بد أن تكون موجودة في ذهن كل مؤمن ومؤمنة، أن الله جل وعلا أمر بطاعة الرسول وبين أنه لا نجاة إلا بطاعته عليه الصلاة والسلام. وفي كثير من سور القرآن يقدم الله جل وعلا طاعته وعلى طاعة الرسول، ولكنه في آية في القرآن قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، ليحصل البيان العام بأن طاعة الله لا تكون إلا بطاعة الرسول، وأن طاعة الرسول هي من جنس طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا سمى الله تبارك وتعالى الذين يفرقون بين الله ورسله سماهم كافرين. قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ويكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ثم أثنى الله جل وعلا على المطيعين لله ورسله فقال سبحانه والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. طاعة الرسول من طاعة الله، وطاعة الله لا تكون إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وطاعة الرسول فرض واجب على الأمة، ولا يكون عبد من أمة الإجابة حتى يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الصحيحين الحديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين. لرواية قال عمر إن من نفسي يا رسول الله، عمر رضي الله عنه يريد أن يعرف أبعاد هذه المحبة، هل النفس داخلة فيها؟ لأن الحديث ماذا قال من والده وولده والناس أجمعين، ولكن كان نفس الشخص داخل في جملة الناس أجمعين، لكن عمر رضي الله عنه أراد أن يستثبت من هذه المسألة بعينه، فقال يا رسول الله إلا من نفسي، يعني أنت أحب إلي من والدي وولدي من نفسي من إلا من نفسي. فقال ليس بعد يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال أنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. فقال الآن يا عمر، الآن يا عمر. حقيقة المحبة ما هي؟ امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ولهذا ماذا يسمي العلماء قول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يسمونها ماذا؟ آية إيش؟ المحنة، آية الفتنة، آية الابتلاء. الله جل وعلا ابتلى عباده بهذه الآية، من زعم محبة الله ومحبة الرسول فلينظر أين هو من طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فجعلها الله جل وعلا شعارا على محبته وسببا في تحصيل الأمر الذي هو فوق ما طلبوا. هم ماذا طلبوا؟ قل إن كنتم تحبون الله أليس كذلك؟ فاتبعوني يحببكم الله. أيهما أعظم؟ أن تحب أم أن تحب؟ أيهما أعظم؟ أن تحب؟ أن تحب أعظم. فالذين يزعمون أنهم يحبون الله كثر، لكن من الذي يحبه الله جل وعلا؟ من هذا العبد الذي يحبه الله تبارك وتعالى؟ ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذه الخصلة العظيمة كما في حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام علي إلى خيبر، قدم النبي صلى الله عليه وسلم مقدمات قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال فبات الصحابة ليلتهم يذوقون الليل كلهم يقضون في هؤلاء في هذا الرجل، من هو؟ كلهم يرجو أن يعطاها، مع أنهم لا يقبلون الإمارة ولا يفرحون بها ولا يتعرضون لها، لأنها يوم القيامة حسرة وندامة، خلافا لكثير من بعض المسلمين اليوم يحب الإمارة والرئاسة ويحب الوزارات ويحب أن يكون مديرا على دائرة ونحو ذلك، وما علم أن هذه مسؤولية عظيمة سيسأل عنها يوم القيامة. وقد كان السلف الصالح يبتعدون بأنفسهم عن هذه المواقع. فلهذا لما ولى عمر بن الخطاب المغيرة بن شعبة أراد أن يعتذر وبحث عن كل مخرج وسبيل ليتخلص من الولاية، فقال عمر أتضعونها على عنق الوحد يوم القيامة؟ والله لا أدعه. يقول لا يمكن أبدا، لا بد أن تتولاها. تتولى الإمارة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. شاهد ماذا كنا نقول؟ ها؟ كيف؟ لا قبل هذا، هذا استطراد. أين المتابعون؟ نعم، نرجع إلى آية المحبة. الله جل وعلا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبا. بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم تحصل لنا محبة الله ومغفرة الذنب. صحيحين حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل أني قد أحببت فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، قال: فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. نسأل الله من فضله العظيم. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله جل وعلا: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأعظم ما تطيع فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام ماذا؟ الفرائض. الأولى فالأولى، المهم فالأهم، أو الأهم فالمهم. ومن نعلم أن الطاعة تنقسم منها ما هو مفروض ومنها ما هو مستحب، فنقدم الطاعة في الفرائض ابتداء، ثم نلحق بذلك النوافل. وبعض أهل العلم يسميها المرقعات لأنها ترقع الطاعات. ولهذا قال الله جل وعلا في هذا الحديث المتقدم: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. هذا الحديث عظيم يبين أن أعظم ما تقربت به إلى الله جل وعلا طاعة الرسول في الفرائض، طاعة الرسول في الفرائض. ومن التلبيس على الناس من قبل إبليس أن يحبب لهم ويزين لهم الاجتهاد في النوافل مع إعراضهم عن الطاعات في الفرائض. فتلبي أحرص على كثير من النوافل ولا يحرص على إقامة الفرائض على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه. هذا من تلبيس إبليس على الناس. اعتني بالفرائض، بشكل عنايتك بالصلوات المفروضة أعظم من عنايتك بالنوافل، وعنايتك بالزكاة المفروضة أعظم من عنايتك بالصدقات. وهكذا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذا منطوق حديث أبي هريرة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ من يأبى الجنة؟ أرض السماوات والأرض يا أخوان، من يأبى؟ فعجب الصحابة: من يأبى الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. تبين أن المعصية أبيان، ومن هنا أن الأبيان لا يستلزم أن يكون باللسان، لا يستلزم أن يقرأ الإنسان يقول: أنا لن أطيع الرسول ولن أعمل بشرع الله ولن يتلفظ، ما يلزم، مجرد الإعراض أبيان. ولهذا قال سبحانه: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فالإعراض أبيان عن طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فائدة يرد في بعض كتب أهل العلم رحمهم الله تعالى مقولة أن الله تبارك وتعالى سد كل الطرق الموصلة إليه إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يرد، ليس كذلك؟ هذا موجود في بعض الكتب ونسمع من بعض المتحدثين. لكن هناك ملاحظة على هذه المقولة، وإنما ذكرنا لتفهيم الفائدة، ونحن في درس علمي نتباحث في هذه الأمور ونبينها. هذه المقولة فيها نظر، لأن معنى هذه المقولة أن هناك طرقا توصل إلى الله، لكن الله جل وعلا سدها ولم يترك طريقا مفتوحا إليه إلا طريق النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يخالف رحمة الله التي وسعت كل شيء، وهذا تحجير لما وسع الله جل وعلا. بل هذا يدل على أن الحق متعدد، وأن هناك حقا غير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مسدود. وهل هذا صحيح؟ لا يا إخوان. إذن الصواب أن نقول إيش؟ أن كل الطرق مسدودة وباطلة إلا طريق النبي عليه الصلاة والسلام. كلها مسدودة وباطلة أصلا خطأ. ليس هناك طريق يوصل إلى الله أصلا وسده الله أبدا، بل الله جل وعلا يريد من عباده أن يهتدوا وأن يبادروا إليه من قريب سبحانه وتعالى. والله عز وجل أرحم بنا من أمهاتنا التي ولدنا، كان في حديث عمر في البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أرأف لأحدكم من هذه لابنها. فليس هناك طريق مفتوح إلى الله جل وعلا سده الله. الطريق الوحيد المفتوح إلى الله الموصل إلى الله ما هو؟ الصراط المستقيم الذي عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. وعلم أن كل طريق غير هذا الطريق طريق رواية وضلالة، يبتعد بك عن الصراط المستقيم. فالطريق واحد، ليس هناك طرق متعددة موصل إلى الله وسد الله أبدا. واضح المعنى يا أخوان؟ طيب، قال دخل جنة من عصاه دخل النار. قالوا الدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذ أخذا وبيلا، أي شديدا عظيما. قوله إنا أرسلنا هذه في فوائد لأن تدبر الآيات ونفهم المعاني. إنا أرسلنا هذا القدر من الآية فيه فوائد. الفائدة الأولى في بيان شرف الرسول صلى الله عليه وسلم، من الذي أرسله؟ الله جل وعلا. بيان شرف النبي صلى الله عليه وسلم. قوله إنا أرسلنا في بيان عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان عظيم أمانة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه عناية الله جل وعلا بهذه الأمة المرحومة المعلمة الملهمة، وفيه بشارة من الله عز وجل للمؤمنين إنا أرسلنا إليكم، بشارة المؤمنين وبيان لنعمة عظيمة من نعم الله جل وعلا على عباده. هذا النبي العظيم الذي يتمنى كل الخلائق أن يكونوا تحت لوائه عليه الصلاة والسلام ومن أمته صلوات ربي وسلامه عليه. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. إليكم الخطاب هنا إلى الثقلين الجن والإنس، ولكل من كان على وجه الأرض إلى قيام الساعة بعد بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام وبعثت إلى الناس كافة، اتفق عليه من حديث جابر رضي الله عنه. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، احذر أن يشهد عليك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أي سماء تظلك وأي أرض تقلك إذا شهد المصطفى عليك يوم القيامة، احرص أن يشهد لك لا أن يشهد عليك. في الصحيحين عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا قائم على الحوض، الحوض المولود صلى الله عليه وسلم العظيم الذي من ورد شرب منه، لأن هناك من يرد ولا يشرب يا أخوان، يباد يؤخذ عن الحوض إلى النار والعياذ بالله. حوض عظيم إن هو الكوثر وفيه كؤوس بعدل نجوم السماء، من شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا. قال بين أنا قائم على الحوض فإذا زمرة، يعني جماعة من الناس، فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم يعني من أمته، خرج من بيني وبينهم رجلا فقال هلما، قلت إلى أين؟ أي إلى يتقبهم؟ قال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم قد بدلوا بعدك، إنهم قد بدلوا بعدك. قال ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج من بيني وبينهم رجلا فقال هلما، قلت إلى أين؟ قال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم قد بدلوا بعدك. قال ثم إذا زمرة حتى قال عليه الصلاة والسلام فلا أرى ينجو منهم إلا مثل همل النعم، ما ينجو من هذا الداعي الذي يسوق الناس إلى النار إلا مثل همل النعم. وهمل النعم هي النعم الضعيفة العجزاء الهزيلة المريضة في القطيع الكبير، كم عددها؟ قليل أم كثير؟ قليل، فالناجي قليل والزاهد كثير والعياذ بالله. في رواية الموطأ قال عليه الصلاة والسلام فأقول سحقا سحقا لمن بسل بعدي، وجاء مثله في الصحيحين. فإياك أن يشهد عليك النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أردت أن لا يشهد عليك وأن يشهد لك، فكن مخلصا في عملك، مقتديا بسنته، متبعا لهديه عليه الصلاة والسلام. فكن ناجيا وسعيدا يوم القيامة. فإذا العبد يأتي يوم القيامة يسأل عن أعماله فلا يجدها، إما أن الإخلاص اختل فيها فذهبت هباء منثورا، وإما أن جملة من البدع والخرافات ذهبت أدراج الرياح. ولا ينفع العبد عند ربه تبارك وتعالى عمل حتى يكون خالصا ثوابا. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح الموافق للسنة الذي أخلص فيه العبد لربه تبارك وتعالى. شاهدا عليكم أي بأعمالكم يوم القيامة، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. أي هذا الإرسال ليس بدعا من الأمر، قل ما كنت بدعا من الرسل، فإن الله جل وعلا قضى أن لا يخلي أمة من رسول. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ورد الله جل وعلا على أهل الكتاب كون أن الله جل وعلا يرسل رسل، فقال: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله كما أرسل الرسل من قبله، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وذكر فرعون بالذات لأن هذه الأمة ستأخذ مأخذ الأمم السابقة. من الذي أرسل إلى فرعون؟ موسى. أمة موسى من أقرب الأمم لهذه الأمة. وقد أتى الله جل وعلا موسى بالآيات العظيمة ما يؤمن على مثله البشر، ومع هذا أتى فرعون عتوا كبيرا وأبى الإيمان. في هذا تحذير أنكم لن تبلغوا في الملك كملك فرعون، ومع هذا أخذه الله جل وعلا أخذا وبيلا أي عظيما شديدا. فأنتم أهون على الله من ذلك، والكل على الله يعين. فاحذروا أن تتعاملوا مع رسولكم كما تعامل فرعون مع رسوله، فيحل عليكم ما حل به. قال تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد. يقع عليكم مثل ما وقع الأمم السابقة لما كذب. فليس بين العباد وبين ربهم سيف ولا نسب، هو التقوى فقط. من اتقى نجا ومن كذب هلك. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، في بيان أن المعصية سبب للهلاك، في بيان أن المعصية سبب للهلاك. ما الذي أهلك قوم عاد وثمود؟ ما الذي أهلكهم؟ العصيان، التطاول على الأنبياء والمرسلين، تنحية شرع رب العالمين، أنهم يبغونها عوجا ويريدون يعيشوا في الأرض فسادا. فكان هذا من أعظم السبب الذي أهلكهم الله جل وعلا به. كما أن المعصية من أعظم الأسباب التي تهتك بها الأسباب. بعض أهل العلم أخذ فائدة لطيفة من قول الله جل وعلا: فأكل منها فبدت لهما سوآتهما، فأكل منها فبدت لهما سوآتهما. قال بعض أهل العلم: إن المعصية سبب لهتك الستر، المعصية سبب لهتك الستر، والطاعة سبب لستر العبد في الدنيا والدار الآخرة. ولهذا لما امتن الله جل وعلا على عباده باللباس ماذا قال؟ قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى ذلك خير. ولهذا افضل ما تسربلت به هو استربال التقوى، وافضل لباس تلبسه هو لباس التقوى. فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا. قال ثانيه ان الله لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. اذا بين في المساله الاولى اهميه اتباع الرسول، وانه لا نجاة ولا فلاح الا بطاعته واتباعه. والعجيب ان هذه المساله عرفها حتى الكفر. في الصحيحين من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس في الكتاب الذي كتبه الى هرقل، كتبه النبي صلى الله عليه وسلم الى هرقل، قال فجمع هرقل اهل مملكته في دسكرة، الدسكرة هي الصالة والمكان الكبير والقصر العظيم، فجمعهم وامر بالابواب فغلقت. فقال لهم وقد رآه قد اجتمع، هل لكم في الفلاح والرشد؟ هل لكم في ايش؟ في الفلاح والرشد، وان يسقط ملككم تبايعون هذا النبي؟ هرقل يا اخوان، هرقل يقول هذه الكلمات لكبراء مملكته، هل لكم في الفلاح والرشد وان يسقط ملككم تبايعون هذا الرجل؟ ما هناك فلاح يا اخوان ولا رشد ولا ثبات للملك ولا استتباب للامور الا بمتابعه النبي عليه الصلاه والسلام، وما على ذلك فهو الى اضمحلال وزوال مهما كان. يبايعون هذا الرجل. قال فحاصوا حيصه الحمر فوجدوا الابواب قد غلقت، فناداهم قال انما قلت ذلك ليختبر ايمانكم وصبركم على دينكم. قال فرضوا عنه وسجدوا له، وكان هذا آخر ما كان من هرقل. شاهد أن الكفرة عرفوا أن الفلاح والرشد واستكباب الملك في طاعة الرسل، ومع هذا نجد في المسلمين من يريد فلاحا ورشدا واستكبابا للأمور وثباتا للملك واستقرارا وأمنا وهو يبايع الشيطان وأعوان الشيطان والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. طيب قال الثانية، إذا لما بين وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بين أعظم أمر تطيع فيه الرسول وأعظم أمر بعث فيه هذا الرسول. إذا كان المسألة الأولى توطئ المسألة الثانية، يعني يجب عليك أن تطيع الرسول، فإذا سألت فيما أطيعه فجاءك الجواب أن أعظم ما تطيع فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام هو إيه؟ تحقيق مقام التوحيد، تحقيق مقام التوحيد، أن لا يكون في الأرض سلطان إلا سلطان الله، وأن لا يكون هناك معبود إلا الله، حتى تكون كلمة الله هي العليا وتكون كلمة الذين كفروا السفلى. فأخبرك أن الله عز وجل لا يرضى، ما يرضى الله جل وعلا أبدا. فإن قيل كيف لا يرضى الله عز وجل هذا الأمر وقد وقع، كيف لا يرضى الله جل وعلا هذا الأمر وقد وقع؟ فالجواب أن الله جل وعلا له سنتان، السنة الأولى السنة القدرية الشرعية، السنة القدرية الشرعية، والثانية السنة القدرية الكونية. ومعنى السنة القدرية الشرعية أي ما شرعه الله وقدره لعباده، وهذا هو الذي يرضاه الله جل وعلا، هذا الذي يحبه الله تبارك وتعالى، الذي قدره الله وشرعه للعباد هذا هو الذي يحبه. فالله يحب الإيمان ويحب الطاعة ويحب الصلاة والزكاة إلى غير ذلك من شرائع هذا الدين العظيم. هذه السنة القدرية الشرعية، هذا الذي قدره الله وشرعه، هذا هو الذي يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. النوع الثاني السنة القدرية الكونية، هو ما قدره الله جل وعلا في كونه أن يقع، فمنه ما يحبه ومنه ما لا يحبه، ومنه ما يحبه ومنه ما لا يحبه. وهذا هو الفرق بين المشيئة والإرادة عند المحققين من أهل العلم، أن الإرادة هو ما شرعه الله عز وجل وأراده من عباده أن يكون، وأن المشيئة أوسع وأعم. ولهذا يجوز أن تقول بهذا المعنى، يجوز أن تقول يقع في كون الله ما لا يرضى، ولا يقع في كونه إلا ما يشاء. واضح يا إخوان؟ يقع في كون الله ما لا يرضى، يعني ما لا يحبه، يقع ما يقع يقع، لكن هل هو خارج عن مشيئة الله وقدرته وتقديره؟ الجواب لا، ليس بخارج. ولا يقع في كونه إلا ما شاء. ولهذا قال سبحانه وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، أي إن توحدوا يرضى لكم ذلك. الكفر واقع وليس بواقع. طيب هل يحبه الله؟ لا يحبه، لكنه وقع بمشيئته سبحانه. فلا يقع شيء إلا بمشيئته جل وعلا، ولكن كون هذا الشيء يحبه الله أو لا يحبه هذه مسألة أخرى. واضح يا إخوان الفرق بين أمرين؟ فالمؤلف يقول أن الله لا يرضى، أي لا يحب هذا أبدا ويعاقب عليه أشد العقوبة، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد. لا يرضى، لا هنا إيش؟ نافية ولا ناهية؟ ها، نافية ولا ناهية؟ ما الفرق بين النافية والناهية؟ كيف أعرف النافية والناهية؟ نعم، النفي أبلغ من النهي ويشمله، هذا من ناحية التعريف، لكن من ناحية الإعراب كيف أعرف أن لا هنا نافية أم ناهية؟ نعم، ها؟ كيف؟ بجملة طلبية، النفي يكون بجملة طلبية ولا النهي؟ النهي يكون بجملة طلبية، والنفي يكون بجملة خبرية. جيد، لكن ما زلنا من ناحية عربية، ما زلنا من ناحية عربية. ها ها، من يعرف؟ نعم نعم، لا لا لا، نعم لا تسمع، ماذا تسمع؟ طيب جيد، هذا تفريق جيد، هذا المطلوب، لكن احصر كلامه. الفعل بعد لا الناهي يكون ايش؟ يكون مجزوما، وبعد لا النافي يكون مرفوعا. فإذا قلت هو لا يأكل الطعام، هو لا يأكل الطعام، نافية ولا ناهية؟ نافية. وإذا قلت لا يأكل الطعام ناهي، يعني أن لا يأكل الطعام. فإذا وجدت السياق فيه لا وجاء الفعل بعدها مرفوعا فاعلم ان هذه لا ايش؟ الناس. واذا جاء الفعل بعدها مجزوم فهذه لا الناهية. طيب ان الله لا يرضى، طيب لا يرضى، يرضى هنا فعل مضارع ايش؟ مجزوم؟ ها؟ مرفوع ضمه مقدرة، نعم، منع من ظهور ايش؟ تعذر ولا استقل؟ ولا استقل؟ تعذر، نعم. إذا ختم الفعل بألف مقصورة فالمانع التعذر، وإذا ختم بالياء فالمانع استقل. طيب، إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، إذا أحد نكرة، أحد نكرة ولا لا؟ نكرة جاءت في سياق النفي تفيد ايش؟ العموم. النكرة اذا جاءت في سياق النفي او النهي او الشرط افادت العموم، ستقولونه ان شاء الله عز وجل مفصلا في اهم القواعد الفقهية. طيب، ان يشرك معه احد في عبادته، اي في الامور التي نتعبد بها الله جل وعلا، لا يجوز الاشراك مطلقا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. طيب فما بالك الذين يشركون بالله جل وعلا الأولياء الصالحين؟ وقعوا في ورطة عظيمة. إذا كان الله جل وعلا يرضى أن يشرك معه لا الملك المقرب ولا النبي المرسل، فكيف بمن دون هؤلاء؟ لا شك الأمر أعظم وأوضح. وهذا يسمى إيش يا إخوان؟ قياس إيش؟ قياس الأولى. تم قياس الأولى. يعني من الأولى أن ينتفي هذا في حق الأولياء والصالحين، إذا كان هذا منتفي في حق الملائكة المقربين وفي حق الأنبياء والمرسلين، فمن باب أولى أن ينتفي في حق من؟ في حق الأولياء والصالحين من أولى. قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. طيب قال إن الله لا يرضى أن يشرك معه واحد في عبادة لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله، المساجد لأهل التفسير فيها معاني في هذه الآية. المعنى الأول المساجد أي بقع الصلاة، البقع التي يصلى فيها. فالمساجد لا تبنى إلا ابتغاء وجه الله جل وعلا، واضح يا أخوان؟ هذا المعنى الأول، أن المساجد لا تبنى إلا لتعظيم الله عز وجل ونشر العلم وبيانه للناس. فإذا بني المسجد لغير هذا الغرض لم يكن لله جل وعلا. ولهذا لما بنى اليهود والمنافقون مسجد الضرار ماذا قال تعالى؟ لا تقم فيه أبدا، يعني وإن أصلح من حاله، ولو تغير إمامه، ولو أزيلت لجنته، فماذا لا يغني عنه شيئا؟ أن مسجد أسس إرصادا لمن حارب الله ورسوله. ولهذا إذا بني المسجد على القبر تعظيما للقبر والمقبور فإن المسجد يهدم ويزال. والقاعدة في هذا ما كان آخرا أزيل، ما كان آخرا أزيل. فإذا بني المسجد تعظيما لله وإقامة لشرائعه والصلوات، ثم بعد ذلك تسلط قوم فدفنوا فيه ميتا فينبس القبر ويخرج الميت ويدفن في مقابر. وأما إذا وضع المسجد لأجل القبر، بني على القبر، فيزال إيش؟ المسجد. ولو كلف مليارات الدولارات لمسجد أست على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. المعنى الثاني، المساجد المقصود بها أعضاء السجود، أعضاء السجود. كم أعضاء السجود يا إخوان؟ سبعة. ما هي؟ ما هي أعضاء السجود؟ الجبهة والأنف. اثنان ولا واحد؟ واحد. طيب والكفتان؟ الكفتان واحد ولا اثنان؟ اثنان. يصير مجموع كم؟ ثلاثة. والركبتان خمسة، وأطراف القدمين سبعة. هذه أعضاء السجود، رجعي ابن عباس صحيحين. طيب إذن هذا المعنى الثاني، أن هذه الأعضاء لا تسجد ولا تنحني إلا لمن؟ لله رب العالمين. ولهذا من هرطقات أصحاب الألعاب الدفاعية كالكاراتيه والجودو والكونغ فو ونحو ذلك أنهم يركعون للأسف الشديد للمدرب إذا قاموا بعض الحركات للأسف الشديد، وما علموا أن هذا الانحناء لا يكون إلا لمن؟ لله الواحد القهار. الركوع والسجود حق محض لله سبحانه، فلا يجوز أن تركع ولا أن تسجد لأحد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في إسناده اختلاف، لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. وهذا من خصائص شرعنا، وهذا من خصائص شرعنا. شرائع السابقة كان هناك سجود وانحناء بمعنى الاحترام والإكرام، بمعنى الاحترام والإكرام. جاء شرعنا فنسخ ذلك، وهذا من فضائل هذا الشرع. فهذا الشرع سد كل أبواب الشرك في الجملة، وكل سبيل مفضية إليه، فكل سبيل يفضي إلى السن فلو بعد حين سدوا هذا الشرع بحمد الله جل وعلا، فسد كل أنواع الغلو المفضية إلى الإشراك بالله جل وعلا، بخلاف شرائع من كان قبلنا. ففي شريعة يوسف سجد له إخوته ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا، وأسجد الله جل وعلا الملائكة لآدم سجود الاحترام والإكرام. أما في شرعنا فلا، أغلق الباب، وهذا من محاسن هذه الشريعة الغراء، من عظيم فضل هذه الأمة أنها حققت التوحيد وسدت كل باب يفضي إلى الشرك ولو بعد زمن. ولهذا قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: قال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله. كل هذا التعظيم لأمر التوحيد وسد كل ذريعة مفضية إلى الشرك ولو بعد حين. وأن المساجد لله أضيفت إلى من؟ إلى الله، إضافة المخلوق إلى خالقه المفيدة للإكرام، كما تقول: ناقة الله وبيت الله وكعبة الله ورسول الله ونبي الله وروح الله. طيب، نرجع إلى ما نحن فيه. عندما ينسب المسجد إلى الله، البيت بيت من؟ بيت الله، وعليه فليس لأحد حق أن يتصرف في المسجد بغير ما يوافق شرع الله عز وجل، لا لجنة ولا غيرها. هذا البيت بيت الله جل وعلا، فلا بد أن يقام فيه شرع الله. لو أن أحدا دخل بيتك وأخذ يأمر وينهى فيه بهواء تقبل؟ ما تقبل. فكيف تدخل بيت الله وتأمر فيه وتنهى على هواك؟ ولهذا من المخالفات الموجودة تقديم الأئمة الذين لا يستحقون أن يكونوا أئمة للمسلمين. فإذا سألت قال: اللجنة تريد ذلك، أو فلان هذا كبير سن، ثم ماذا كان وإن كان كبيرا في السن؟ هذا بيت الله يمضى فيه شرع الله، فيقدم الأعلم بكتاب الله ثم بسنة رسول الله ثم بالأقدم هجرة، ويحل محله في زماننا هذا الأقدم هداية واستقامة على الصراط المستقيم. ثم بعد ذلك تأتي مسألة إيش؟ العمر. تأتي بمؤخرة الأشياء العمر، للأسف تجد من يقدمونه كبيرا في السن ولا يطلق القرآن، بل وعليه بعض العصيان. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود بسند صحيح رأى بصاعا في المسجد، مخاعة في المسجد القبلة، فقال: من فعل هذا؟ قالوا: فلان الذي يؤمنا. قال: لا يصلين بكم، فعزله. مجرد بصاع في المسجد فعزله النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا كان يتنفس في كبائر الذنوب؟ تجد مسجد لإزاله وحالق لمحيته ويسمع في الأغاني، وربما يقع في بعض المخالفات الشرعية بينه وبين الله جل وعلا، ومع هذا يقدم الإيمان بحجة أنه كبير في السن أو بحجة أنه رئيس اللجنة أو نحو ذلك. هذا باطل يا إخوان. البيت بيت الله، هذه بيوت الله يقام فيها شرع الله جل وعلا، ليس من حقك أن تتصرف على حسب هواك كما أمر الله نفعل في بيوته تبارك وتعالى. والمضاف إلى الله جل وعلا نوعان: إضافة أعيان وإضافة أوصاف. فإضافات الأعيان هي من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، إضافة أعيان وإضافة إيش؟ أوصاف. إضافة الأعيان هي من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، كالمسجد والناقة والكعبة ونحو ذلك، هذه تضاف إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. قال تعالى: وعباد الرحمن. العباد أعيان أم أوصاف؟ أعيان، يضيفوا إلى الله من باب إضافة إيش؟ المخلوق إلى خالقه. وعباد الرحمن، قال تعالى ناقة الله وسقياها. ناقة الله، الناقة أعيان أم أوصاف؟ أعيان، أضيفت إلى الله جل وعلا إضافة المخلوق إلى خالقه. لكن إذا قلنا علم الله وصف أم لا؟ وصف أم عين؟ هل العلم يقوم بذاته وحده أم لابد أن يقوم بشيء؟ طيب إذا هذا وصف، إذا أضيف إلى الله كان من إضافة الصفة إلى موصوفه، من إضافة الصفة إلى المتصف بها. علم الله، إذا الله جل وعلا موصوف بإيش؟ بالعلم. وجه الله، إضافة إيش؟ الصفة إلى الموصوف. يد الله، من إضافة الصفة إلى الموصوف. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا معه أحدا. الدعاء هو العبادة، سيأتي معنا بيان أنواع الدعاء إن شاء الله جل وعلا فيما يأتي من الدروس. إذن هنا بيّن إيش؟ أن الله لا يرضى أن يشرك معه. ما حكم الشرك الأكبر؟ محرم، ليس كذلك؟ يخلد صاحبه وعين في النار، من يعطينا جميل على خلود المشرك في النار. نعم نعم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فسمى الله جل وعلا الشرك ضلال وبهتان، وخلد صاحبه في النار. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله. إذن بعد أن بين المقدمتين الأوليين أن الواجب طاعة الرسول وآكد ما نطيع فيه الرسول، المسألة الثانية وهي إيش؟ التوحيد، إقامة التوحيد، هذا أهم شيء في دعوة الرسل، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أراد أن يبين أن التوحيد لا يكتمل والطاعة لا تتم إلا بتحقيق مبدأ الولاء والبراء، أن من أطاع الرسول ووحد الله هناك لازم. ما هو اللازم؟ لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. إذا لو جاء أحد وزعم أنه يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه موحد الله جل وعلا، لكنه لا يبغض اليهود والنصارى ولا يبغض المشركين ولا يبغض الأنداد والأصنام ولا يبغض المحكمين لغير شرع الله ولا يبغض ولا يبغض، نقول ماذا؟ لم تطع الرسول بعد ولم تحقق مقام التوحيد أصلا، لأن مقام التوحيد إنما يكون بالاستمساك بالعروة الوثقى. ما هي الحق الوثقى يا إخوان؟ الحق في الله والبغض في الله، الإيمان بالله والكفر الطاغوت. ما هي الآية الواردة في ذلك في سورة البقرة؟ ها؟ واحد يا أخوان واحد. نعم لا يترافقين. فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لماذا قدم الكفر بالطاغوت هنا؟ أليس الكفر بالطاغوت من جملة الإيمان بالله؟ أليس كذلك؟ عندما نعدد خصال الإيمان ألسنا نقول ومن خصال الإيمان الكفر بالطاغوت؟ فلماذا أفرد في السياق؟ لبيان أهميته ولأن أكثر العباد يغفلون عنه فقدمه في الذكر. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. لازم الآية أن من زعم الإيمان بالله ولما يكفر بالطاغوت بعد فليس بمستمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى إذن يعيب الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، الولاء والبراء، ملة إبراهيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه ملة إبراهيم يا إخوان، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه الملة التي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباعها، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ملة إبراهيم الولاء والبراء، أو تقعوا الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال المؤلف أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. ثم ساق المؤلف الدليل، قال والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، أي لا تجد قوما هذه صفتهم وهذا زعمهم الإيمان بالله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يزعمون أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر في حين أنهم يوادون من حاد الله ورسوله، هل هذا يمكن؟ لا يمكن أبدا. فالخبير العليم الخالق لخلق الخلق يخبرنا بحقيقة في خلقه أنه لا يمكن أن تجد قلبا يجمع بين هذين النقيضين، يزعم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر في حين أنه يحب أعداء الله ويوالي الشرك والمشركين. فالإيمان بالله والإيمان بالطاغوت ومحبة الطاغوت لا يجتمعان في قلب المؤمن أبدا، إلا كما يجتمع الضب والحوت. لماذا قالوا الضب والحوت؟ الضب يموت إذا أدخل في الماء، والحوت يموت إذا أخرج من الماء. طبعا الضب ليس الذي يعرفه السودانيون الوزغ، لا لا، ذاك الوزغ غير الضب. الضب هو شبيه بالوزغ لكنه بحجم كبير جدا ويؤكل، وقد أكله الصحابة رضي الله عنهم. فالذي نراه في البيوت ذاك اسمه ايش؟ الوزغ. فبعض الناس إذا ذهب إلى بعض الخليج وسمع قالوا نأكل الضب تعجب، كيف تأكلون الضب؟ فالضب غير الموجود في بيوتات السودانيين، الذي في بيوتاتنا يسمى ايش؟ الوزغ. لا لا، الوزغ ورر غير تمام. فالوزغ قتله قرب إلى الله جل وعلا من عدو التوحيد، كان ينفق في نار إبراهيم كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، وجعل في قتله 70 حسنة لمن قتله في الضربة الأولى التي حس أن يكون الإنسان ماهر في صيادة الوزغ، فتضرب من الضربة الأولى وتقتله، هذا عدو التوحيد. كان ينفق في نار إبراهيم يشعلها، ولأن من الطرائف العلمية سئل أحد أهل العلم يعني لماذا كان ينفق الوزغ في النار وهي مشتعلة أصلا، يعني نار عظيمة جدا وما هذا كان ينفق؟ فقال خبث فيه، خبث ولا النار مشتعلة بدونه وما هذا ينفق في هذه النار. طيب إذا الضدان لا يجتمعان في قلب المؤمن أبدا، لا يجتمع الإيمان بالله مع محبة الطاغوت. وأهل السنة والجماعة عندما يتكلمون عن مسألة الحب والبغض يقررون أن العبد الذي وقع في نوع من العصيان يترتب عليه حب وبغض، فقد يتمحض البغض في العبد، وهذا إنما يكون في حق من؟ الكافر والمشرك والمنافق، هذا يتمحض بغضه ولا تتأتى محبته أبدا. وقد أحبه وأبغضه بقدر ما فيه من العصيان، وهذا في حق عصاة الموحدين، وكلنا ذلك الرجل. ولو لم يعرف الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فالمرء يجتمع فيه حب وبغض من عصاة الموحدين، فأحبه بقدر ما فيه من الطاعة وأبغضه بقدر ما فيه من العصيان، وإنما يتمحض البغض كله لمن؟ لأعداء الله ورسوله من اليهود والنصارى المشركين والمنافقين وأضرابهم. أحمد المؤلف بقوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، خصص ثم عمم، بدأ بالأقرب فالأقرب ثم ذكر العشيرة كل بأشرها. وهذا ما فعله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما خرج وهاجر لله جل وعلا، ترك العشيرة كلها لما أبوا إلا الكفر بالله. وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج مهاجر إلى المدينة فترك عشيرته وبلدته التي يحبها هجرة إلى الله جل وعلا. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أي قضى لهم الإيمان وثبته لهم في قلوبهم وأيدهم بروح منه، أي بنصر وتثبيت وتمكين، وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ويأتي الكلام عن هذه الآية وبيان معناها في الدرس القادم بإذن الله جل وعلا. والله تعالى أعلم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.